الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بجامع ابن القيم ببريدة. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 24 من جمادى الثانية 1439 للهجرة. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ابتدأ هذه الرسالة المباركة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ المصنف كما ذكرت ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، لأن البسملة جاءت في القرآن، وهي آية تستفتح بها السور كما سبق معنا مرارا في دروس تأملات قرآنية، لكن يستثنى من ذلك سورة واحدة وهي سورة التوبة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم في سائر مكاتباته يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذلك ما كتبه لهرقل عظيم الروم والحديث الصحيح في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكره كثير من المؤلفين بهذه المناسبة وفي هذا الموضوع، وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أو لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وجاء في ذلك عدة روايات، فهذه كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وكل ما جاء في هذا الباب فهو ضعيف، كل ما جاء في هذا الباب فهو ضعيف. وقوله بسم الله، الباء هنا للاستعانة، فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى في تأليف هذه الرسالة. والرحمن الرحيم من أسماء الله، اسمان كريمان لله من أسمائه الحسنى، يدلان على رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ الرحمن المقصود بذلك الرحمة الواسعة العامة لجميع الخلائق، أما الرحيم فذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الحمد لله، قال الحمد لله، والحمد مر بنا مرارا وصف المحمود بأوصاف الكمال، لكن مع ثلاث: المحبة، التعظيم، الإجلال. واضح؟ الوصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. لماذا نقول بهذا؟ لماذا بهذه القيود الثلاث؟ لماذا بهذه القيود الثلاث؟ لكي نفرق بينه وبين إيش؟ نعم يا شباب، لكي نفرق بين الحمد والمدح. كي نفرق بين المدح والحمد. المدح هل يعني ويلزم المحبة والتعظيم والإجلال؟ لا، ما يلزم. يمكن تمدح فلان لأنك تخاف منه وأنت لا تحبه ولا تجله، ويمكن أن تمدح فلان لمصلحة معينة وهو من أبغض الناس إليك، ربما يكون هذا. ولذلك يفرق بين الحمد وبين المدح. فالحمد كما سبق وصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال، وهذا إنما يستحق الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق جل وعز للحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله. الذي أرسل رسوله، من هو رسول؟ هل يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم محمد، أو يقصد بذلك جنس الرسول فيكون شاملا لكل الرسل؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وسواء قصد الأول أو الثاني فالمعنى صحيح. الذي أرسل رسوله بالهدى، ما المقصود بالهدى؟ الهدى يأتي في النصوص كثيرا، والمقصود به العلم النافع. العلم النافع. ولا يخفى عليكم أن العلم إما أن يكون نافع أو يكون ضار، أو أن يكون ضار. فالمقصود هنا العلم النافع، وهو ما يقرب إلى الله، هذا هو الضابط في العلم النافع. إذا أردت أن تعرف هذا العلم الذي تعلمت هل هو نافع أو غير نافع، فانظر هل قربك من الله أو لا. فإن رأيت من نفسك اقترابا إلى ربك بسبب هذا العلم فاحمد الله، هذا هو العلم النافع. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله العلم النافع، ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا، كما جاء هذا عند أحمد بسند صحيح. وإذا كان ذلك كذلك فما هو العلم غير النافع؟ العلم غير النافع هو ما لا ينفع الإنسان في الآخرة. فكل علم لا يقرب الإنسان إلى الله ولا ينفعه في الآخرة فهو من العلم الذي لا ينفع. والعلوم اليوم كثيرة، بل توسع الناس في أخذ العلم، وكثرة الجامعات في العالم، لكن كثير من هذا العلم ليس من العلم النافع المقرب إلى الله، ليس من العلم المقرب إلى الله. وأعظم العلوم نفعا وأعظمها قربة إلى الله سبحانه وتعالى علم الكتاب والسنة، علوم الشريعة. فإذا أخذ الإنسان بنية صالحة فهي من أعظم ما يدخل في العلم النافع. طيب إذا أخذ علم الرياضيات، علم الطب، علم الهندسة، الفيزياء، الكيمياء وما سوى ذلك من علوم التي هي علوم دنيوية، هل هي من العلم النافع أو ليس من العلم النافع؟ ما رأيكم؟ هل هي من العلم النافع أو ليست من العلم النافع؟ نعم، في تفصيل. فإذا أخذ هذه العلوم لوجه الله وأخلص لله في ذلك، وأراد خدمة الإسلام والمسلمين والإحسان إلى عباد الله وإلى خلقه، فهذه قربة، يكون من العلم النافع، يكون من العلم النافع. وإذا خلت من ذلك كله فهو من العلم غير النافع. والمقصود والذي نستفيده أيها الأخوة من هذا الكلام أن نكثر من سؤال الله العلم النافع. ثم قال بعد ذلك ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ودين الحق له عدة إطلاقات، فيطلق الدين على العمل كما في قول الله جل وعز إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق الدين ويقصد به الجزاء يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، يعني ما أدراك ما يوم الجزاء. والمراد بكلام المؤلف هنا الأول ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واللام هنا هي لام التعليل. وما المقصود بقوله ليظهره؟ ما المقصود بقول ليظهره؟ وأين يعود الضمير هنا؟ هل هو عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظهر الله ورسوله، أو هو عائد إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم فيظهر الله هذا الدين؟ كلاهما متلازمان، فنصرة الدين نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة لدينه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكفل الله بفضله بنصرة هذا الدين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال رحمه الله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا يعني شاهدا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا أو كان مفتريا على ربه لما جعل الله له هذا النصر المبين، ولما داع دينه في أصقاع الدنيا. كان هذا الدين محصورا في مكة، ثم توسع وصل المدينة ثم الجزيرة، ثم طبق العالم وكل العالم. وفي زماننا هذا وصل هذا الدين العظيم إلى كل بقعة في الأرض، فقد نصر الله سبحانه وتعالى رسوله ونصر هذا الدين العظيم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا أو مفتريا على ربه لما جعل الله له هذا النصر المبين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وتشتمل على النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات العبادة لله تعالى وحده دون من سواه. لكن هذه الشهادة العظيمة لها شروط لا بد من توافرها. الشرط الأول العلم الذي ينافي الجهل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. والثاني اليقين الذي ينافي الشك، لأن يكون الإنسان على يقين تام بأن هذا هو الدين الحق، وأن الله حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلابد أن يكون الإنسان على يقين بهذه الشهادة وعلى اطمئنان تام. ثم الشرط الثالث الإخلاص، والمقصود به الإخلاص المنافي للشرك. الله سبحانه وتعالى يقول ألا لله الدين الخالص. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم رابعا الصدق، المقصود بالصدق المنافي للكذب. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ثم الشرط الخامس المحبة، المحبة التي تنافي البغض وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم على محبتهما أحد، لا والد ولا ولد ولا دنيا ولا صديق ولا قريب ولا بعيد. ثم الشرط السادس: الانقياد التام ظاهرا وباطنا، لقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم الشرط السابع: القبول الذي ينافي الرد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد جمع الناظم هذه الشروط بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ثم قال بعد ذلك: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن لعلي أترك الحديث عن ذلك للجلسة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.